واضح، وحكى ابن البر كما كنا الاتفاق عليه واضح، ودلت الاخبار ايضا والقرائن في الايات على على هذا المعنى. فكيف تلحقون بما هذا كانه ما يخالف الكتاب والاخبار ومقالات السلف؟ فهذا لا يخفى على عاقل ان شاء الله تعالى، وان خفي فقد كشفناه وبيناه بحمد الله تعالى. ومع هذا لو سكت انسان عن تفسيرها وتاويلها لم يخرج ولم يلزمه شيء، فانه لا يلزم احدا الكلام في التاويل ان شاء الله تعالى. فهذا اخر ما تيسر الليله. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.